الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذا دخل العبد في الصلاة وقرأ الحمد لله رب العالمين، ناداه ربه سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات مجيبا له بقوله جل جلاله: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، أي إذا قرأ هذه الآية، أجابه سبحانه وتعالى بقوله حمدني. بعد قوله حمدني أجابه بقوله أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين أجابه بقوله سبحانه وتعالى مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين أجابه بقوله سبحانه وتعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أجابه سبحانه وتعالى بقوله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذه هي إجابة الله تعالى لعبده عندما يدخل في الصلاة ويناجي ربه بهذه الآيات الكريمات. فلو تذوقت القلوب هذه المناجات وشعرت بها وتلذذت بما فيها من معان وأسرار لطارت شوقا إلى الله سبحانه وتعالى، ولزهدت في زخرفة الدنيا وتوجهت إلى الله سبحانه وتعالى، ولحبب إليها نداء الله كلما سمعت الله أكبر إلا وتوجهت نحو هذا النداء الحبيب. ولكن للأسف الشديد لقد غشيت هذه القلوب بدخان الشهوات، ولقد طوقت بزخرفة الدنيا فانصرفت عن الله. وقليل أولئك الذين يتلذذون بهذه المناجاة، حتى الذين يخشون بيوت الله قليل منهم من تنقشع هذه الشهوات وهذه الظلمات عن قلوبهم فيتلذذون بنداء الله رب العالمين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله رب العالمين ليقود البشرية إلى صراط الله المستقيم، وليزيل ما على القلوب من شهوات وما عليها من ظلمات حتى تستنير بنور الله رب العالمين، وتقف بين يديه خمس مرات في اليوم والليلة وهي تناجي حبيبها رب العالمين. ولا تنام إلا على ذكر الله، ولا تستيقظ إلا على ذكر الله. فصلى الله وسلم على هذا النبي الكريم الذي نصح لأمته نصحا عظيما لم ينصح أحد قبله ولا بعده مثل ذلك النصح الكريم. واجزه يا رب عنا خير ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. وصل يا رب وسلم على آله وأصحابه وعلى كل من دعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، وما زلت مع الآية الكريمة التي يدعون فيها ربنا جل وعلا إلى أن نحيا بالقرآن الكريم، إلى أن نحيا بالقرآن الكريم تلك الحياة الكريمة حتى نشعر بجوار الله وبالأنس مع الله وبالخوف من الله وبالخشية من الله، وحتى نشعر بأننا مع الله في كل أحوالنا وعلى كل أحياننا. هذا القرآن عندما ينبعث في النفس وعندما تدب حياته في القلب وفي الفكر والعقل والوجدان والروح، فإن صاحبه يتغير حاله، تتغير نظرته لهذه الدنيا، يتغير تصوره، لا يبقى ذلك الإنسان العادي الذي يأكل ويشرب ويتلذذ وينام وينكح الأزواج ويجمع الأموال، لا يبقى ذلك الإنسان العادي، وإنما يصير إنسانا له شأنه في هذه الحياة الدنيا، يغير بالقرآن ويسير بالقرآن ويؤثر في الناس بالقرآن الكريم، ويصبح له شأن عظيم في هذه الدنيا كما كان لأصحاب رسول الله وكما كان للسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. يصير هذا الإنسان إذا كان أميرا يكون له شأن وأي شأن، وإذا كان مأمورا يكون له شأن وأي شأن، وإذا كان تاجرا يكون له شأن وأي شأن، وإذا كان فلاحا مزارعا يكون له شأن وأي شأن، وإذا كان أستاذا في مدرسته ومؤسساته يكون له شأن وأي شأن، وإذا كانت امرأة في أي موقع من مواقع الحياة يكون لها شأن وأي شأن، لأنه القرآن قد صنع هذه الأجيال من جديد، صنعها أجيالا قرآنية تعيش في الدنيا بجسدها، تعيش فوق هذه الأرض بجسدها، ولكن أرواحها في السماء، ولكن أرواحها عند الله تعالى في جنات النعيم. ومن ثم عندما يصبح الإنسان حييا بالقرآن الكريم يستجيب للقرآن في كل أحواله، فلا يغضب إلا بغضب القرآن، ولا يفرح إلا بفرح القرآن، ولا يسر إلا بسرور القرآن، ولا يقلق إلا بقلق القرآن، فهو مع القرآن في جميع حياته حتى يلقى الله تعالى يوم القيامة. ومن ثم عندما يكون أميرا أو ملكا أو خليفة يخضع للقرآن، فإذا غضب وسمع كتاب الله تعالى زال غضبه واستجاب لنداء الله رب العالمين. فهذا نور الدين محمود بن الزنكي، يأتيه أحد الناس ويقول له لقد قال فيك فلان كذا وكذا، قد قال فيك فلان كذا وكذا، وزعم أنك ترائي بأعمالك، فقال أليس يقول الله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أليس يقول الله عز وجل فأعرض عن الجاهلين، أليس يقول الله عز وجل وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فهذا الرجل لم يغضب من أجل أن قيل فيه كلام سيء، لأن القرآن يحجزه ويأخذ بلجامه، لأن القرآن يحجزه ويأخذ بلجامه، فهو رجاع للقرآن الكريم الذي يحيا به في خاصة نفسه ويحيا به في نفسه ومع الناس. وهذا أحد الخلفاء كان في مجلس حكمه وجاءه غلامه بإبريق من الماء وعثرت رجل الغلام فسقط الإبريق على حجر الأمير فرطخ ثيابه، فغضب الأمير، فلما غضب كان الغلام ممن يحمل القرآن في صدره وفي لسانه وفي عقله وفكره وروحه، فذكر الأمير بآيات من القرآن في هذا الموقف، قال أيها الأمير اذكر قول الله عز وجل والكاظمين الغيظ، فقال كظمت عنك غيظي، قال وقول الله عز وجل والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال وقوله من بعد ذلك والله يحب المحسنين، قال اذهب فأنت حر لوجه الله الكريم. إنها الاستجابة للقرآن الكريم، إنها حياة القرآن الكريم التي كانت سائدة في المجتمع الإسلامي من أكبر دائرة إلى أصغر دائرة، من دائرة الخلافة ومن دائرة الملك والحكم إلى أصغر دائرة في الأسرة، إلى أصغر دائرة في الإنسان. الكل كان يعيش بالقرآن ويستجيب للقرآن الكريم، فكان الإنسان إذا خوطب بالقرآن الكريم يقول سمعا وطاعة. هذا نور الدين الذي سبق ذكره، وهو ملقب بالشهيد لأنه كان يسأل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة في كل حين. وكان يوما مع جماعة من العلماء وقال: إني أسأل الله الشهادة في كل وقت ولكنني لم أرزق إياها، ولعلي ليس في من الخير ما أرزق الشهادة في سبيل الله. يتهم نفسه وهو المجاهد في سبيل الله الذي حرر البلاد وحرر العباد، يقول: لعل الله اطلع علي فرأى في شيئا في شيئا لست بذلك أهلا للشهادة. فيقول له أحد العلماء: أيها الأمير، إذا أنت استشهدت في سبيل الله واستشهد من معك من الصالحين المصلحين، فمن لأمة محمد بعدك؟ فمن لهذه الأمة من بعدك؟ فغضب الأمير وقال: يا فلان، هذه إساءة أدب مع الله. ومن كان للأمة من قبلي؟ من كان لأمة محمد من قبلي؟ إنه الله الذي كان لهذه الأمة من قبلي وهو الذي يكون لها من بعدي. هذا الأمير الشهيد الذي يستجيب للقرآن في كل أحيانه وفي كل أحواله، يأتيه ذات يوم رجل من الناس وهو في مجمعه ويقول له: أيها الأمير، إن لي عليك دينا، إن لي عليك دينا، وإني أقاضيك عند قاضي المسلمين، تمشي معي عند قاضي المسلمين. فترك الناس وذهب مع الرجل إلى قاضي المسلمين ووقف معه عند قاضي المسلمين، ولم يجد قاضي المسلمين عند هذا الرجل حجة، لم يجد عنده حجة على الأمير نور الدين بن الزلكي. فأراد القاضي أن يحكم على الشخص الذي تطاول على الأمير بدون حق، فقال له الأمير: لا تفعل، يرحمك الله أيها القاضي، أنا أعرف بأنه لم يكن له علي حق، وإنما أجبته ليتعلم الناس جميعا مني بأن من دعي إلى القضاء يجب عليه أن يستجيب، أنا أعرف بأنه ليس له علي حق، ولكن عندما قال لي بيني وبين قاضي المسلمين ما كان علي إلا أن أستجيب للدعوة، لأنها دعوة إلى شرع الله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم في أي قضية وقعت بينهم يجب أن يعودوا فيها إلى رسول الله أو إلى سنة رسول الله التي يقضي بها قاضي المسلمين. إنها الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما تتجلى هذه الحياة القرآنية في مجتمع الناس صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، حاكمهم ومحكومهم، فقيرهم وغنيهم، عندما تتجلى هذه الحياة يصبح الناس كلهم من أهل القرآن وخاصته، فيرضى عنهم رب العباد وتشاركهم ملائكة الله عز وجل في سلمهم وفي حربهم وفي جميع أحوالهم، وتدعو لهم ملائكة الله من فوق سبع سماوات بالسداد والرشاد. وحينئذ ترى مجتمعا نظيفا نقيا ليس فيه منكر وليس فيه ما يغضب الله رب العالمين، لأن هذا المجتمع أهله كلهم يتعاونون على البر والتقوى، فلا يتركون منكرا ولا فاحشة ولا ظلما ولا فسادا في ديارهم أبدا، لا في بيوتهم ولا في شوارعهم ولا في أسواقهم ولا في متاجرهم، إنهم يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان. هذا هو مجتمع القرآن الذي حي بحياة القرآن واستجاب لنداء الله ورسوله فكان من عباده الصالحين المصلحين، وكان من عباده الذين رضيهم سبحانه وتعالى ورضي عنهم. اللهم اجعلنا من عبادك الذين استجابوا لك في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها لنا وديعة في خزائن ملكه حتى نلقاه بها يوم القيامة غير خزايا ولا نادمين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليبلغ الرسالة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد عانى الغرب ويعاني مما شاع فيه من الفواحش والمنكرات، ومما شاع في أبنائه من الحشائش والمخدرات. ضاق ويضيق إن مجتمع الغرب الذي يحاول أن يعطي صورة غير حقيقية لحياته الخاصة، يحاول أن يتمظهر أمامنا بمظهر الزور وأن يتشبع بما لم يعطى، ويحاول أن يظهر نفسه بأنه المجتمع الراقي، بأنه المجتمع الديمقراطي، بأنه المجتمع العادل، بأنه المجتمع المثالي، بأنه المجتمع الذي يحافظ على كرامة الإنسان وعلى حقوق الإنسان، حتى صار بنو جلدتنا والذين يتكلمون بألسنتنا يؤمونه ويقتدون به في كل صغيرة وكبيرة، وأصبح إمامهم المقتدى، وأصبح قبلتهم وكعبتهم التي يتوجهون إليها في كل وقت وحين. هذا المجتمع الغربي إن الذين خبروا خبره والذين عرفوا حقيقته وجاسوا دياره، جاسوا دياره وعرفوا الحقيقة التي يعيشها، إنهم يذكرون مساوئه ومثالبه وأمراضه، ويذكرون أن أفراد هذا المجتمع قد وصل إلى حد أنه لم يبق بينه وبين حافة الهاوية، ولم يبق بينه وبين السقوط إلا دفعة واحدة، دفعة واحدة يسقط ويخر إلى الأرض. لأن هذه الحضارة المادية التي صنعها هذا الغرب لم يراعي فيها الإنسان، لم يراعي فيها الإنسان، ولم يراعي فيها خصائص الإنسان، ولم يراعي فيها ما حاجة هذا الإنسان، ما حاجته الروحية، ما حاجته القلبية. إن الإنسان لم يخلق من جسد فقط، بل خلق من روح ومن جسد. ولذلك ترى في هذا المجتمع أنه قد وصل الانحلال إلى درجة لا توجد حتى في البهائم والدواب. لقد أصبح الإنسان في هذا المجتمع، أصبح الإنسان في هذا المجتمع الغربي لا قيمة لروحه، لا قيمة لقلبه، لا قيمة لخلقه. فأبيح في هذه المجتمعات أن يتزوج الرجل بالرجل. وبالأمس القريب أقر برلمان من برلمانات أوروبية هذا الأمر وأباحه في مجتمعه. أما المجتمع الأمريكي ففيه الزواج بالحمير والزواج بالنعاج والزواج بالكلاب، وإذا ما حضروا في مناسبة ما يحضرون معهم الكلاب والحمير والخنازير والنعاج، ويفتخر بعضهم ببعض على أنه متزوج بحمارة أو متزوج والعياذ بالله تعالى بكلبة. هذا هو المجتمع الغربي الذي ما زال الذين يتكلمون بألسنتنا، ما زال بنو جلدتنا يؤمون قبلته ويصلون إليه ويسبحون بحمده، ما زال هؤلاء. إن هذا الإسلام العظيم الذي أكرمنا به ربنا أيها الناس أكرمنا به قبل أن نعلم حقيقته، هدانا إليه قبل أن نعرف منة الله تعالى به علينا، كما قال الله حكاية عن المؤمنين وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ما كنا لنعرف هذا الدين لولا منة الله لولا هداية الله. ولذلك عندما أراد هذا المجتمع أن يقضي على الحشيش والمخدرات التي خربت عقول أفراده ماذا فعل؟ وضع يوما واحدا في السنة لإشعار هذا المجتمع بخطر المخدرات، يوم في العام كله. عندما ضاعت حقوق المرأة قالوا نضع للأم يوما عالميا في العام، قالوا نضع للطفل يوما في السنة، قالوا نضع لهذا الأمر الخطير الذي غدا ديارنا وأفسد عقول أبنائنا وأحل اليوم ديال المخدرات. أما دين الإسلام فيقرأ فيه المسلم في صلواته الخمس الآيات التي تحرم عليه الخمر وما جاورها، ويسمع نداء الله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، أشي نداء بوش وأمثاله، لا، إنه نداء الله يا أيها الذين آمنوا. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ماذا قال أصحاب رسول الله بعد أن سمعوا هذه الآية؟ قالوا انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. فهل قلناها نحن المسلمين؟ هل قلنا انتهينا يا رب؟ هل قلنا انتهينا يا رب؟ وأغلقت الحانات، وما من مدينة إلا وفيها الحانات، وتدخل إليها من الأطنان كل يوم من الخمور ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين. بل انتشرت المخدرات حتى وصلت إلى البوادي، وأخذ الناس يصنعونها مما يسمى بمحيا، كل ذلك بسبب غياب التربية الإسلامية. هذه التربية بسبب غياب حياة القرآن للقلوب. هذا هو الحل إذا أردنا أن ننجو مما وقع فيه الغرب، لا أن نقتدي بالغرب. عندما يتكلم نتكلم، وعندما يسكت نسكت. يا أيها المسلمون، هذا هو ديننا الحق، فتمسكوا به واثبتوا عليه، فهو ضمان النجاح، فهو الملجأ، فهو الحمى، هو الأمن. فأتمنوا بهذا الدين واحتموا بحماه واثبتوا عليه حتى تلقوا ربكم وعنكم راضين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبارك لقاءنا هذا وتجعله لقاء مرضيا اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واشف مرضانا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم خذ بيدنا وأصلحنا وأصلح على يدنا واهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين غير خزايا ولا نادمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وانصرهم يا ربنا في فلسطين وانصرهم يا ربنا في الشيشان وانصرهم في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم